أبيض اشترين آلي كلهم وأزواج كلهم بفتح التابعين لهم بإحسان لا يفهم علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب اليمين على نية المستحلف. يعني كأنه سائل يسأل يقول هل الإيه هل اليمين قوله والله على نية الحالف أو على نية المستحلف الذي طلب اليمين؟ فيقول شيخنا اليمين على طلب المستحلف. ولو أنت طلب منك المدعى عليه قال للقاضي يا شيخ أنا أطلب منه أن يحلف أنه أعطاني الدين وأنت حلفت لكن نويت في قلبك على أنك تحلف على شيء ثاني أعطيته شيء آخر أعطيته أنت 4 قروش 5 قروش أول يعني تقول والله أنا أعطيته يعني 4 قروش أول هل هذا يكون على نية قال لا على نية المستحلف لا على نية الحالف بل يكون على نية من طلب فيكون فإذا حلف على نية النية في قلبي غير ذلك فيكون عليه الإثم. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. الرسول يقول يمينك على ما يصدق به صاحبك. صاحبك طلب منك أنك تصدق فأنت حلفت على نية ثانية. بعد الناس قدر يسوي حيل يقول ما له عندي شيء ما له عندي شيء يعني يقول عنده ما له عندي ماله عندي وهذاك يعني يسمع من يعرف أنه ما يعني ليس له عندي شيء ويقول أنا حلفت في قلبي قلت أنه له عندي شيء ولكن هو يبغى مني أنا أحلف على أنه ليس لعنده شيء فيكون الحلف على نية من على نية المستحلف لا على نية الحالف هذا كذب ويرجع إليه كذبه يرجع الله ليس بغشاش الله ليس بغشاش الله يحب الصدق ليس بغشاش نعم إنما يرضى من عباده الإيه الصدق نعم لا يرضى بالمكر والحيل لن تنطلي الله تعالى لن تنطلي عليه الحيل لن تجري عليه الحيل لأنه يعلم ما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى نعم هذا حديث صحيح لا يعرف إلا من حديث هشيم وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح هذا زيادة الشيخ جزا الله خير يبين حالة يبين رجال الإسناد يبين رجال الإسناد نعم طيب وبهذا الإسناد عن مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال كمان هذا الحديث يروى بهذا الإسناد بهذا الرجال عن فلان عن فلان يرويه كذلك مسلم هنا من رواه أبو هريرة الراوي لكن من أخرجه ما قال عن البخاري عن كذا لا هذا حديث صحيح لا يعرف إلا من حديث هشيم وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح وبهذا الإسناد عن مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نية المستحلف. على نية المستحلف، نعم. قال أبو عيسى: هذا حالف وهذا مستحلف. هذا يقول أنا والله، من طلب منك أنك تقول والله المدعى عليه فهو على نيته، نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: العمل على هذا. من هو أبو عيسى؟ أهل العلم. الترمذي، الترمذي أحد شراح أحد أهل السنة، نعم. العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد إسحاق، نعم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإن كان مظلوما فالنية نية المستحلف. طيب. وقوله: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أي يجب أن تحلف على ما يصدقك به صاحبك إذا حلفت. نعم. هذا كلام الرسول، هو الذي يؤخذ عليه، نعم، يؤخذ به، نعم. باب تغليظ اليمين. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. على سلعة، إيش معنى سلعة؟ يعني على شيء يباع، على شيء يباع. قال: والله هذا الثوب جاءني في 20 ريال وهو كذاب، والله، قال والله، وهو لم يعطي أحد 20 ريال، نعم. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، لأن بعد العصر وقت فيه بين إيه؟ بين الصلاة الوسطى وبين غروب الشمس، من الأوقات الذي إيش؟ الأوقات المقدسة، نعم. ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. نعم. فضل ماء يعني زيادة عن ماء، عنده ماء زايد، جاء إنسان يطلب منه ماء يشرب أو ما يتوضأ، قال ما في ماء، وهو عنده ماء زايد ما يحتاج، ماء كثير عنده، فالله تعالى كذلك يوم القيامة يمنعه فضله. طيب، هذا الحديث يقول أبو الحيث الأولاني، قال من في الباب أول، قال عن إيش أول الحديث الأول، الباب باب تغليظ اليمين، إيه، بعدين إيش قال عن أبي هريرة، بس دور عن أبي هريرة، ما في إسناد، فيه. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، بس خلاص. طيب، ما أجاب أحد السنن. طيب، في الوسط الإمام بخاري، في الوسط الإمام بخاري. قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هذا محمد بن إسماعيل هو البخاري، وبهذا الإسناد عن من؟ عن مسلم، ويكون الحديث متفق عليه، متفق عليه أعلى رتبة، نعم. ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الأول، من هو الأول؟ باب الثاني. الأول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. لا يكلمهم الله، أسمع، هنا يقول لا يكلمهم الله، وعندنا الرسول يخبرنا في الحديث الآخر يقول: ما منكم إلا وربه يكلمهم. كيف نسمع بينهم؟ كيف نجمع؟ حين يقول الحديث ما منكم، حين هناك في بعض الأحاديث يقول: ما منكم إلا كل إنسان ربه يخاطبه ويسأله، وهنا يقول ذات لا يكلمهم الله، كيف نجمع بينهما؟ هناك يقول ما منكم إلا، هنا لا يكلمهم كلام رحمة، هنا لا يكلمهم كلام رحمة بل يكلمهم بالشدة، لا يكلمهم كلام رحمة. نعم، يجمع بين الحديثين. نعم، ها، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل أكثر مما إيه؟ مما أعطى، مما أعطي، مما أعطي، عندك مشكل هنا؟ نعم، مما أعطي. نعم، أنت أعطيته 10 يقول لا يا شيخ والله جاني 20، والله جاني 20 وكذاب. أنت لما جيت قلت شيخ تبيع هذا 10، قال لا يا شيخ والله أنا أعطيته 20 ريالا. نعم، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ليأخذ، اقتطع يعني لأجل أن يأخذ بها مال مسلم بالكذب. دم المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله، فضل يعني زيادة، زيادة ماء. نعم، فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. نعم، هذا حديث صحيح. ما لم تعمل يداك يعني أنت لم تخلق الماء، من خلق الماء؟ الله سبحانه وتعالى. شوف، الماء والهواء وهذا الملح القرم، هذا الأشياء هذه أشد الإنسان يحتاجها احتياجا كثيرا، لولا الماء الإنسان يموت. فما في موية الإنسان كيف يصير في البيت؟ ما في موية، لو انقطع الماء من البلد كيف الناس يصير حاله؟ الذي يدور موية هنا، الذي يدور موية هنا، يجري. الله تعالى يجعل الشيء الذي يحتاجون فيه، الذي عليه اعتماد الحياة، يجعله رخيصا، رخيصا مبذولا. الماء هذا لو انقطع تشتري تارك الحجري بمئة جنيه تشتري، لو انقطع هو محل الحياة، إذا ما تشرب مويه تموت لو انقطع، كيف تكون؟ كذلك الملح، هذا الملح لو ما الملح هذا كان هذا الإنسان التفال حقه يخرج، لكن أكله الملح مع الطعام هذا البذاق ما يخرج. شوف انت، خلي الإنسان ما يأكل الملح فالحق يخرج من فمه يخرج، لكن هذا يمنع بأمر الله سبحانه وتعالى. والهواء كذلك، الهواء شد خطرة، تقدر ولا واحد ساعة ما تقدر تموت. الله تعالى جعله مبذولا، لا يمنع الهواء، لا يسوق عليه دار أو يجعل قدامه يسوق الجدار كذا ولا آخره، ممنوع. نعم، طيب، ها، قيل إنما خص بعد العصر بالذكر لأن الله سبحانه وتعالى قد عظم شأن هذا الوقت. شوف، عظم يعني وقت مقدس، وقت مقدس. نعم، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم، لأنه حافظ على الصلوات جميعها والصلاة الوسطى. الله سبحانه وتعالى جعلها وحدها، حافظوا على الصلوات كلها الخمس، ثم زاد زيادة والصلاة الوسطى، والصحيح هي العصر، اختلف العلماء فيه لكن الصحيح هي العصر. نعم، طيب، فروي عن جماعة من الصحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ويجتمع فيها ملائكة الليل والنهار وترفع فيها الأعمال التي اكتسبها العبد من أول النهار. ومما يؤكد تعظيم حرمة هذا الوقت قول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، من بعد صلاة العصر. نعم، إذا ارتاب الإنسان في الشاهدين يحبسهما، يعني يجلسهما إلى بعد صلاة العصر، ثم يقول هيا أحلفوا والله ما ليس معنا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم، قيل أراد به صلاة العصر. قال الخطابي رحمه الله ويحتمل أن يقال إن الغالب من حال التاجر إنما ينفق من ربح ربحه أو فضل استفضله في بياض نهاره، وقد يتفق أن لا يربح ربحا وبعد العصر وقت منصرفه وبعد العصر وقت منصرفه، فإذا اتفقت له صفقة بعد العصر حرص على إمضائها باليمين الكاذبة، يعني على أن ربما لا يبيع شيئا في أول النهار أو أول النهار ما باع شيئا، جاء وقت العصر عندما يريد أن يسك الدكان زي كان أول بالليل ما في كان كهرباء ولا شيء، إذا جاء صلاة المغرب توضأ وذهب الناس إلى المسجد الحرام هنا عندنا في مكة ويسمعون الدروس من العلماء، ما كان فيه بالليل دكان يفسد خلاص، فهو يحرص على أنه الصبح ما جاء زبون، فيحرص على أنه يربح بعد العصر لأن النار يريد أن يغلق لكن الصحيح هو الأول، قول الأول والصحيح أن الوقت مقدس، أن الوقت مقدس. نعم. لينفق من الربح ولا ينصرف من غير زيادة. نعم. قال الإمام رحمه الله من غير زيادة، يعني من غير بيع فيه ربح، الربح هو الزيادة. نعم. قال الإمام رحمه الله إذا توجه اليمين على رجل في أمر عظيم خطره من قصاص أو عقوبة أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو مال بلغ نصابا فتغلظ تلك اليمين بالمكان والزمان، فالمكان أن يحلف بين الركن والمقام إن كان بمكة، وإن كان بغيرها فتحت المنبر في الجامع، وفي الزمان أن يحلف بعد العصر بين المنبر والمقام في مكة، بين المنبر والمقام لأنه أشرف موضعين، أشرف مقام إبراهيم والمنبر الذي يخطب عليه. نعم. وفي الزمان أن يحلف بعد العصر ويخوف بالله، ويقرأ عليه قوله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ليرتدع إن كان فيها مبطلا، يرتدع ليرجع، ربما أنه يسمع الكلام هذا ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتكلم بالحق. نعم. قال المفسرون في قوله تحبسونها من بعد الصلاة أي صلاة العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة أي صلاة العصر، على تأكيد اليمين على الحالف. قال الشافعي رحمه الله وهذا قول الحكام المكين مفتيهم. نعم. قوله وهذا قول الحكام المكيين ومفتيهم، ومن حجتهم ومن يفتون طيب ما عليه، ومن حجتهم فيه أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلى دم؟ قالوا لا. قال أفعل عظيم من الأمر؟ قالوا لا. إيش على دم؟ إيش معنى على دم؟ القتل. يعني هل تحلفون على قتل؟ يعني القتل يعني على أن فلان قتل فلانا أو ما قتلوا على دم، يعني على إيه؟ على قتل. نعم. طيب. قال لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام أن يأنس به. نعم. لقد خشيت أن يبهأ الناس أن يأنس بهذا المقام. أن يبهأ الناس يعني. نعم. طيب. قال ابن أبي مليكة كتبت إلى ابن عباس في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى فكتب أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت. اعترفت أنها ضربت، أن هي التي ضربت أختها، أول كانت ناكرة نعم. وكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وقال أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه. بيمين يعني بسبب يمينه. شوف سيدنا عثمان رضي الله عنه ردت إليه اليمين فخاف أن الله سبحانه وتعالى يقدر من عنده على أن يصادف على أن يصاب بمرض أو بشيء، بعدين يقول الناس لأجل أنه حلف بكذا أكاذب، يظنون أن مرض لأجل أنه حلف كاذبا مع أنه هو صادق رضي الله عنه. نعم. كتاب القصاص. نعم. طويل. نعم طويل. هكذا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في حجر السفير المفلس إلى أن قال وجعل المصنف الحجر على ستة من الأشخاص: الصبي والمجنون والسفيه. وفسره المصنف بقوله المبذر لماله أي بصرفه في غير مصارفه. ما هو السفيه؟ هو المبذر في ماله. السفيه هو اللي يتكلم بالكلام البذيء. الناس احنا العوام يقولون فلان سفيه يتكلم بالكلام الوسخ. لا، الذي يتكلم بالكلام الوسخ يسمى بذيء. نقول لو إذا كان إنسان يتكلم بالكلام الذي الوسخ، نعم، نقول له أنت بذيء. وأما السفيه فلا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يعرف مقدار المال، لا يقدر المال. واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه مالا ورث من أبيه أو من أخيه أو من جدي أو من أقاربه أموالا، فأصبح صاحب مال. نعم، يشتري الشيء أبو بريال، يشتري بعشرة، يشتري أبو ريال بخمسة ريال. مبذر ما يعرف، مبذر يضيع الفلوس في شرب الدخان، يضيع الفلوس في الشيء الذي لا ينفعه، الذي يضره، الذي كذا وكذا. هذا سفيه، هذا سفيه، يضيع المال في الشيء الذي لا ينفعه. فهذا يحجر عليه. لو اشتكوا أبناءه، واحد عنده مال وعنده أبناء وهذا يصرف المال، أبناءه خافوا على أنه ربما يموت بعدين ما يبقى لهم شيء من التركة، يقدم للقاضي ويقول إن أبانا كذا وكذا وكذا أو أخوه أو كذا قريبه، يقدم أن أبانا يصرف المال في غير محله، فنرجوكم إجراء العمل فيه. فإذا أتوا بالشهود وشهد الناس على أنه يضيع الفلوس في غير محلها يحجر عليه القاضي ويعطيه كل شيء كل يوم حسب ما يكفيه، حسب يقدر له. هيا تعالوا يا جماعة، انتوا 4-5 نفر، تعالوا قدروا هذا كم يبغاله في اليوم، شوفوا العائلة حقه كم يعطوه، ها شوفوا هذه الفلوس مصروف اليوم ما في غيرها. مقيد. المال مال الله، المال مال الله. نعم، انت لا تبذر، ان الله لا يحب المسرفين. نعم. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا بقي ماله بدينه أو ديونه. هذا المديون ده مفلس مسرف السفيه. المفلس. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا. نعم. ثم قني به عن قلة المال أو عدمه. المفلس الثاني. الأول هو من هو السفيه. والثاني ستة أنفار هم الذي يحجر عليه. أول السفيه، وقلنا الذي يضيع الفلوس في غير محلها هذا يحجر عليه. يحجر عليه. عندنا الآن كان قريب عندنا هذا جسمه الشيخ البصري. البصري كان لهم بيوت في في في في بير المدعون, وواحد واحد أولادهم ورث, وبعدين صار يضيع الفلوس. أشتكوا عيالهم هذا, أشتكوا على على على الحاكم. قال الحاكم جعل عليه ناظر فوقه, جعل عليه ناظر دقع عماشة بعين كريم الله ما بيجينا دحين مدة ما أشوف. نعم الشيء مو مفهوم. نعم يحجر عليه. نعم والمفلس الثاني, الثاني المفلس وهو الذي دينه غلب ماله, دينه غلب إيه ماله. نعم هذا يحجر عليه. من يقدم فيه, من يقدم فيه, يقدم فيه أصحاب الدين, أصحاب الدين يقدمون فيه. التجار أعطاه مال, بعد صار يبيع ويشتري في المال, بعد ذلك صار مفلسا, أصبح المال وأقل من الدين. الناس طالبوا 100,000 وما عنده إلا 50,000 في الدكان. أصحاب الدين يقدموا للقاضي, يقولون على أن فلان أصبح ماله الذي تحت يده أقل من الدين الذي عندنا, ونحن نخاف كمان الباقي كمان يروح 50,000 اللي عنده باقي, فيحجر عليه فيعطى كل دائن بحسب حصصه. نعم. وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه, زي الله يرحمه عم أحمد, عم أحمد ذاك اللي يقول عم أستعرفه, كنا نشوف الريالات وهو هذا كنا نحسبه, في الآخر خرج مفلس. خرج أحمد يقولون أحمد السعرفي الله يرحمه. طيب. والمريض المخوف عليه من مرضه والحجر عليه. الثالث المريض, المريض مرض الموت, هذا يحجر عليه. من يقدم فيه؟ يقدم فيه الوارثون. الوارثون يقول ترى فلان مرض مرض الموت, يعني هذا مرضه يؤدي إلى الموت, والآن هو ما في إلا بيوصل هذا له كده وهذا له كده وهذا له كده, مع أنه ما يجوز الوصاية إلا في ثلث المال فقط. الله أباح للإنسان أنه يوصي في ثلث المال فقط لا يزيد, الزايد يمنع منه. ولما شافوه زاد على الثلث قدموا فيه, هذا القاضي يحجر عليه, يقول لا تصرف ولا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا, يمنع ويجعل عليه قيم يراقبه. نعم. والمريض المخوف عليه من مرضه, المريض المخوف, المريض مرض الموت, يعني على أنه وصل إلى مرض لا يعاش بعده. نعم. والحجر عليه فيما زاد على الثلث, فيما زاد على الثلث, أما له أن أن أن أن أن أن قدر ثلث ماله, قدر ثلث ماله له أن يوصي, والزيادة لا. نعم. وهو ثلث التركة لأجل حق الورثة. نعم. هذا إن لم يكن على المريض دين. نعم. فإن كان عليه دين يستغرقوا تركته, أجر على عليه في الثلث. حجر عليكم في الثلث, لو كان عليه دين يحجر عليه حتى في الثلث لا يتصرف, لأن أهل الدين يبقوا فلوسهم. نعم. فإن كان عليه دين يستغرق تركته أجر عليه في الثلث وما زاد عليه. نعم. والعبد الذي لم يؤذى, الخامس هذا الخامس ولا السادس؟ السادس. والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة, والعبد المملوك إذا كان سيده ما قال له, ما قال له تاجر, ما قال له يفعل التجارة, يحجر عليه حتى يأخذ الإذن من سيده, لأن المال مال السيد, المال مال الإيه مال السيد, العبد ليس له مال, حتى لو كان عنده مال أنت وما ملكت يمينك لسيدك. نعم. فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده إلا أن يأخذ الإذن من سيده. نعم. وسكت المصنف عن أشياء من الحجر مذكورة في المطولات. نعم. منها الحجر على المرتد لحق المسلمين, ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن, منها كذلك المرتد لو إنسان كفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلام أن يحفظنا من الزيدان. فهذا يمنعه القاضي من التصرف في ماله لأنه أصبح كافر، وهذا الكافر من فين المال جمعه؟ جمعه من بلاد المسلمين، فيمنع. فالمال مال المسلمين، يكون المال فيئا للمسلمين، يكون المال هذا حق الكافر يدخل في بيت المسلمين، وإذا بقي على كفر يطرد وإلا يقتل. الكافر المرتد يقتل، ما يطرد ولا شيء، بل يقتل. إذا واحد مسلم كفر والعياذ بالله وبلغ الحكومة يأتون به، إما يتوب ويرجع، وإذا قال البعض أصر على ارتداده يقتل حدا. ليه يجب قتله؟ لأنه لو خرج من عندنا يقول لأعدائنا يوريهم المحلات الذي يمتلكون بها، الذين يتسببون في ملكنا ويأخذوا مننا. نعم، لأنه يخبرهم تبغوا تضعفوهم أفعلوا كذا فيهم، لأنه كان مننا يعرف عوراتنا، فنحن نقتله أحسن. نعم. فتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. السفيه بس في المال، في المال. نعم. وتصرف المفلس تصح في ذمته، في ذمته إذا أخذ دينا، أما من المال الموجود لا. نعم. فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كل منهما بثمن في ذمته صحا. نعم. صحا دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. أما أعيان ماله الموجودة لا. نعم. وتصرفه في نكاح مثلا أو إطلاق أو خلع صحيح. لو خالع زوجته، لو طلق زوجته صحيح.